موال عاشق انا موال عاشق بيت موال ورزتي بتنقال للناس وللعاشقين موال عاشق انا موال عاشق بيت موال ورزتي بتنقال للناس وللعاشقين موال موال أنا موال وقصتي بتنقال موال موال عاشق بيت موال عاشق بيت موال وقصتي بتنقال موال عاشق بيت موال وقصتك تنقال للناس وللعاشقين قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال علي الصبر ونال من بعد صبر سنين علي الصبر ونال من بعد صبر سنين قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال علي صبر وينال من بعد صبر سنين علي صبر وينال من بعد صبر سنين وانا اللي قلبي خلاص ارتاح انا وبقيت في دنيا من الافراح انا وانا اللي قلبي خلاص ارتاح انا وبقيت في دنيا من الافراح انا ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مره مستحيل ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مره مستحيل ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مره ومشيت عالشوك ما رجعني ومشيت عالشوك ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق لحد حد الحب ما طواني مشي. ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني. ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني. ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني. وبقيت انا والحلوة حكاية عمر ما هيبقى لها نهاية. وبقيت انا والحلوة حكاية عمره ما هيبقى لها نهاية. طول ما انت يا حبيبتي معايا حتنور لي ايام عمري. قبله كالميات يا عمري اين ظل يا سال في صدري. انت احلى ظل يا عمري.